بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فتوقف بنا الكلام في الدرس السابق في كتاب الحج على قول المؤلف رحمه الله: ولو اقتصر الحاج على الأركان الأربعة التي هي الإحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي والواجبات إلى آخره. والفرق بين الأركان والواجبات أن الأركان لا بد من الإتيان بها، فلا تجبر بشيء، بخلاف الواجبات فإن الإنسان إذا فاته الواجب فإنه يجبر بدم. فمثلا الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، إذا فات الحج، ولا يصح الحج إلا به لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. الطواف كذلك ركن من أركان الحج، لا يصح الحج إلا به، فلو لم يطف لم يصح حجه، ولا يقبل حجه إلا به، ولا يجبر بالدم، بخلاف الواجبات كالمبيت في منى ورمي الجمار. لو أن الإنسان مثلا لم يرمي الجمار فإنه يجبر ذلك بالدم. يقول: الأركان الأربعة التي هي الإحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي، والواجبات التي هي الإحرام. وصواب العبارة أن يقال: كون الإحرام من الميقات المعتبر، والوقوف بعرفة إلى الغروب، أن يقف إلى أن تغرب الشمس، فلو دفع قبل أن تغرب الشمس فقد ترك واجبا من واجبات الحج. والمبيت ليلة النحر بالمزدلفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها. وفي حديث عروة بن المبرز رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة من ليل أو نهار، فقد تم حجه وقضى تفثه. قال: وليالي أيام التشريق بمنى، يعني المبيت ليالي التشريق بمنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للسقاة والرعاة أن يبيتوا خارج منى، فكونه يرخص لهؤلاء يدل على أن الأمر بالنسبة لغيرهم عزيمة. ورمي الجمار، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام رمى الجمرات وقال: خذوا عني مناسككم. والحلق أو التقصير، لأجزأه ذلك. والحلق أو التقصير نسك، لأن الله عز وجل عبر عنه بالنسك، فقال عز وجل: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. فعبر عن النسك بالحلق أو التقصير. ومن القواعد المقررة أن الشارع إذا كنا عن العبادة ببعضها دل ذلك على أن هذا البعض ركن فيها أو واجب. قال: والفرق بين ترك الركن في الحج وترك الواجب أن ترك الواجب لا يصح حجه حتى يفعله على صفته الشرعية، وتارك الواجب حجه صحيح وعليه إثم ودم لتركه. من ترك ركن من أركان الحج فإن حجه لا يصح إلا به ولا يجبر بشيء. أما من ترك واجبا فإن تركه عمدا فعليه أمران: الإثم والفدية. وإن تركه لعذر شرعي فلا إثم عليه، لكن تجب عليه الفدية. قال رحمه الله: ويخير من يريد الإحرام بين التمتع وهو أفضل والقران والإفراد. هذه هي الأنساك الثلاثة، وقد تقدم الكلام على شيء منها. يقول: فالتمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج من عامه. فلا بد في التمتع أن تكون العمرة والحج في عام واحد، وأن يفرغ من عمرته وأن تكون العمرة في أشهر الحج. وعلى هذا فلو أحرم بالعمرة في رمضان وحج فليس بمتمتع، ولو أحرم بالعمرة في أشهر الحج ولم يحج من عامه بل حج من قابل فليس بمتمتع. قال: وعليه دم، وهذا الدم هو هدي في الواقع، لقول الله عز وجل: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. لكن بشرط ألا يكون من حاضر المسجد الحرام، لقوله عز وجل ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وحاضر المسجد الحرام على القول الراجح هم أهل مكة والحرم، فمن كان من أهل الحرم فلا دم عليه، ومن كان من أهل مكة ولو خارج الحرم فلا دم عليه. قال والإفراد أن يحرم بالحج مفردا أو مفردا، والقران أن يحرم بهما معا بأن يقول لبيك عمرة وحجا، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها. ويجوز على القول الراجح حتى لو بعد، يجوز أن يدخل الحج على العمرة ولو بعد الفراغ من الطواف والسعي. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة طاف وسعى، وقال على المروة لأصحابه من لم يسق الهدي فليحلل وليجعلها عمرة، فدل هذا على أنه يجوز التحلل، يجوز التحلل ولو بعد الطواف والسعي. وهناك صورة ثالثة للقران، وهي أن يحرم بالحج أولا ثم يدخل العمرة عليها، وهذه الصورة فيها خلاف والراجح أنها جائزة. قال ويضطر المتمتع إلى هذه الصفة إن إذا خاف فوات الوقوف بعرفة إذا اشتغل بعمرته، يعني إذا أحرم بالعمرة وأدخل الحج عليها. متى؟ يقول إذا كان مضطرا، كما لو خشي أن يفوته الوقوف بعرفة، لو اشتغل بالعمرة فحينئذ يدخل الحج عليها ويكون قارنا. كذلك أيضا إذا حاضت المرأة أو نفست وعرفت أنها لا تطهر قبل وقت الوقوف بعرفة، كما حصل لعائشة رضي الله عنها، فإنها لما كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم حاضت بسرف، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تبكي فقال ما يبكيك لعلك نفستي، فأمرها أن تدخل الحج على العمرة وأن تكون قارنة، وقال طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك. قال المؤلف رحمه الله والمفرد والقارن فعلهما واحد، المفرد والقارن لا فرق بينهما من حيث الأفعال، وإنما يفترقان في أمرين. الأمر الأول أن القارن يحصل على نسكين والمفرد على نسك واحد، والثاني أن القارن عليه هدي وأما المفرد فلا هدي عليه. قال المؤلف رحمه الله ويجتنب المحرم وقت إحرامه حلق الشعر إلى آخره. شرع المؤلف في بيان محظورات الإحرام، والمحظورات هي الممنوعات التي يمنع منها الإنسان إذا تلبس بالنسك. أولا حلق الشعر، لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فلا يجوز أن يحلق شعره أو بعض الشعر. وضابط الحلق الذي تجب به الفدية هو ما تحصل به إماطة الأذى، ما تحصل به إماطة الأذى، فإذا حلق من رأسه ما تحصل به إماطة الأذى وجبت عليه الفدية. أما لو حلق شيئا يسيرا فلا حرج ولا فدية، ولهذا احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم ولم ينقل أنه فدى. ثانيا تقليم الأظفار، أن يقلم أظفاره، وليس ثمة نص في ذلك، لكن الفقهاء قاسوا ذلك على حلق الشعر، قالوا بجامع الترفه، يعني يترفه بذلك، فعلى هذا يمنع من تقليم الأظفار عند جمهور العلماء. الثالث لبس المخيط إن كان رجلا، والمخيط ليس المراد بالمخيط ما فيه خياطة، وإنما المراد بالمخيط ما فصل على قدر عضو من البدن، هذا هو المخيط، ما فصل على قدر عضو من البدن، وليس المراد ما فيه خياطة. والدليل على أنه لا يجوز للمحرم أن يلبس المخيط حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم من الثياب، قال لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلى آخره. فالذي ينهى عنه المحرم حقيقة هو أن يلبس اللباس المعتاد. ولذلك لو أنه مثلا وضع غترته إزارا أو رداء أو وضع ثوبه إزارا أو رداء، يعني لبسه على غير الصفة المعتادة، فلا حرج. إذن المخيط هو ما فصل على قدر عضو من البدن، فهو من محظورات الإحرام إذا كان رجلا. وأما المرأة فتلبس ما تشاء من الثياب غير متبرجة بزينة. قال: وتغطية رأسه إن كان رجلا، وهذا أيضا مما يختص في الذكور، تغطية الرأس. والدليل على تحريم تغطية الرأس حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الرجل الذي وقصته ناقته وهو واقف بعرفة، فقال عليه الصلاة والسلام: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه. الشاهد قوله: ولا تخمروا رأسه. كذلك أيضا في حديث ابن عمر قال: لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس. الشاهد قوله: العمائم والبرانس. العمائم ما يوضع على الرأس، والبرانس ثوب يكون رأسه معه يشبه ثياب المغاربة. قال: والطيب رجلا كان أو امرأة. الطيب حرام على المحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يلبس من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورص. فيحرم على المحرم أن يستعمل الطيب في بدنه أو ثوبه أو أكله أو شربه إذا أحرم. أما قبل الإحرام فإنه يسن أن يتطيب، أن يتطيب كما سبق. قال: وكذا يحرم على المحرم قتل صيد البر الوحشي المأكول والدلالة عليه والإعانة على قتله. مما يحرم على المحرم قتل الصيد، والصيد هو الحيوان البري المأكول المتوحش طبعا، الحيوان البري، فخرج بذلك البحري فلا حرج لقوله عز وجل: أحل لكم صيد البحر وطعامه. ثانيا المأكول، فغير المأكول لا يسمى صيدا. الثالث أن يكون وحشيا، يعني لا يستأنس، فخرج به المستأنس فلا حرج على المحرم في أكله كالدجاج وبهيمة الأنعام وما أشبه ذلك. إذن هذا هو الصيد، الصيد هو الحيوان البري المأكول المتوحش طبعا. وما هو الصيد المحرم على المحرم؟ الصيد المحرم على المحرم هو أحد ثلاثة أشياء: ما صاده أو صيد لأجله، أو كان له أثر في صيده بإشارة أو إعانة أو دلالة. الصيد المحرم على المحرم ما صاده بنفسه، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. ثانيا ما صيد لأجله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصعب بن الجثامة لما صاد حمارا وحشيا وأهداه للنبي عليه الصلاة والسلام رده عليه وقال: إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. الثالث ما كان له إعانة فيه، يعني أعان على قتل هذا الصيد بإشارة أو إعانة، لحديث أبي قتادة أن الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الصيد فقال: هل أحد منكم أشار إليه بشيء؟ قالوا: لا. قال: فكلوا. إذن ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أيضا: صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم. فالصيد المحرم على المحرم أحد ثلاثة أشياء: ما باشر صيده أو صيد من أجله، أو كان له أثر في صيده بإشارة أو إعانة أو دلالة ولو بمناولة سلاح. قال المؤلف رحمه الله: وأعظم محظورات الإحرام الجماع، لأنه مغلظ تحريمه، مفسد للنسك، موجب لفدية بدنه. الجماع هو أعظم محظورات الإحرام، والجماع إما أن يكون قبل التحلل الأول أو بعد التحلل الأول. فإن كان قبل التحلل الأول ترتب عليه خمسة أحكام: أولا الإثم، وثانيا فساد النسك، وثالثا وجوب المضي فيه، ورابعا وجوب القضاء، وخامسا وجوب الفدية. هذه خمسة أحكام تترتب على الجماع إذا كان قبل التحلل الأول. فمثلا لو جامع في عرفة أو ليلة المزدلفة قبل أن يتحلل التحلل الأول فيأثم على واحد ويفسد نسكه ويجب أن يمضي فيه ويجب أن يقضيه من قابل وتجب الفدية. وأما إذا كان الجماع بعد التحلل الأول فإن النسك لا يفسد، لكن عليه أمران: الأمر الأول الفدية وهي شات، والأمر الثاني أن يجدد إحرامه إذا كان قبل الطواف، بحيث يخرج إلى الحرم ويرجع، يخرج خارج الحرم يجدد إحرامه ثم يرجع. قال المؤلف رحمه الله: وأما فدية الأذى إذا غطى رأسه أو لبس المخيط أو غطت المرأة وجهها أو لبست القفازين أو استعمال الطيب، فيخير بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة. هذه هي فدية الأذى. إذن فدية الأذى يخير الإنسان بين 3 أشياء، قال الله عز وجل: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وقد بيّنت السنة كما في حديث كعب بن عجرة، بيّنت السنة أن الصيام أن يصوم 3 أيام، وأن الإطعام أن يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، وأن النسك أن يذبح شاة، فهو مخير بين هذه الأمور 3: إن شاء ذبح شاة، وإن شاء أطعم 6 مساكين، وإن شاء صام 3 أيام. وبه نعرف خطأ ما يفعله بعض المفتين من كونهم إذا سئلوا عمن غطى رأسه أو لبس مخيطا أو استعمل طيبا يقول: عليك دم، عليك دم. نقول هذا خطأ من وجهين: الوجه الأول أنه ألزمه بالدم، مع أن الفدية فيها تخير، الفدية فيها تخير، الدم ليس بلازم، يجوز أن يذبح شاة، ويجوز أن يصوم 3 أيام، ويجوز أن يطعم 6 مساكين. وثانيا أنه في الواقع، هذا الذي قال عليك دم، أنه قدم ما أخر الله ولم يذكر ما قدم الله. الله عز وجل في الآية الكريمة يقول: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. النسك الذي هو الذبح هو آخر مرتبة ذكرها الله عز وجل. إذن كون بعض المفتين أو بعض طلبة العلم حينما يسأل عمن غطى رأسه أو عمن لبس مخيطا أو عمن لبس قفازين أو عمن تطيب يقول: عليك دم، اذبح شاة، عليك دم، يقول هذا خطأ من وجهين: الوجه الأول أنه ألزمه بخصلة واحدة، مع أن خصال الكفارة أكثر من واحدة على التخير، فهي شاة، ذبح شاة أو صيام أو إطعام. وثانيا كيف تقدم ما أخر الله وتؤخر ما قدم الله؟ أنت إذا ألزمته بالدم قد يكون هذا الرجل فقيرا لا يملك شيء، يستطيع أن يصوم 3 أيام. يعني الآن لو ضربنا مثلا الشاة ربما تكلفه 500 ريال، هذا أقل ما يكون 500 ريال، لو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع قد لا يكلفه ذلك 60 ريالا. فيجب على المفتي أن يبين أحكام الله عز وجل كما هي. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإذا قتل الصيد خير بين ذبح مثله إن كان له مثل من النعم، وبين تقويم المثل بمحل الإتلاف فيشتري به طعاما فيطعمه لكل مسكين فيطعمه لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره. فدية الصيد أو جزاء الصيد: أولا أن يذبح المثل، لقوله عز وجل: فجزاء مثل ما قتل من النعم. وبين الخيار الثاني تقويم المثل، وقيل إن الذي يقوم هو الصيد، وهذا أصح أن التقويم يكون للصيد لأنه الأصل. قال: وبين تقويم المثل بمحل الإتلاف فيشتري به طعاما، يعني يشتري بقيمته طعاما لكل، فيطعم كل مسكين مدا من البر أو نصف صاع من غيره، أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما. هذا هو المشهور عند أكثر العلماء. وقال بعض العلماء: إنه إذا قتل صيدا فإنه إن وجد المثل وجب عليه أن يذبح هذا المثل، أن يذبح هذا المثل، وإن لم يجد المثل فإن عليه فدية أذى، وهذا اختيار أبي ثور رحمه الله وجماعة. إذن على هذا القول يكون جزاء الصيد إن وجد مثلا وجب عليه. مثاله قتل حمامة، الحمامة فيها شاة فيجب أن يذبح الشاة، لكن لو قتل حيوانا ليس له مثل فإن الواجب عليه أن يخرج فدية أذى كما سبق، صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة، لأن هذه التفاصيل التي ذكرها الفقهاء رحمه الله ليس عليها دليل. قال: وأما دم المتعة والقران فيجب فيهما ما يجزئ في الأضحية، يعني إذا وجب عليه دم لتمتعه أو لقرانه فإنه يذبح هديا أو ينحر هديا. ما هو هذا الهدي؟ ما يجزئ في الأضحية. فأحكام الهدي وأحكام الأضحية سواء من حيث الجملة. قال: فإن لم يجد صام 10 أيام 3 في الحج، ويجوز أن يصوم أيام التشريق عنها، و7 إذا رجع. إذا لم يجد الهدي أو ثمنه فماذا يصنع؟ نقول يصوم. قال الله عز وجل: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. ومتى يبتدئ صيام الأيام 3؟ من حين أن يحرم بالعمرة. فوقت الصيام، فالصيام له وقتان: وقت جواز ووقت أفضلية. فوقت الجواز من حين أن يحرم بالعمرة، فمثلا إنسان أحرم بالعمرة في 2 أيام شوال، شهر شوال، وهو معدم لا شيء عنده، يجوز أن يصوم من حين أن يحرم. والوقت الثاني من أوقات الصيام أن يصومها أيام التشريق، وهي اليوم 11 و12 و13، لحديث أبي هريرة وعائشة وغيرهما قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. فيصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، بقوله عز وجل: فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. وقوله إذا رجعتم، قال أهل العلم: الرجوع نوعان: رجوع تام كامل، وهو رجوعه إلى بلده، والثاني رجوع غير تام ناقص، وهو انقضاء المناسك. فعلى هذا لو قضى مناسكه وبقي في مكة مدة جاز أن يصوم الأيام 7. قال: وكذا حكم من ترك واجبا أو وجبت عليه الفدية بمباشرة. من ترك واجبا واجبة الحج فإن عليه دما، كذلك أيضا من وجبت عليه الفدية بمباشرة فإن عليه الدم على المشهور. وإذا لم يجد الدم فالقول الراجح أنه لا يصوم، وأن الصيام عند عدم ما يذبح إنما هو في دم المتعة والقران فقط. ثم قال المؤلف رحمه الله: وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام فلمساكين الحرم من مقيم وأفقي. كل هدي وجب أن يذبح في الحرم أو إطعام أو إطعام، كل هدي أو إطعام يتعلق بالحرم أو الإحرام فإنه يكون لمساكين الحرم. ومساكين الحرم من هم؟ من كان في الحرم من مقيم، من مستوطن ومقيم وأفقي أو آفاقي، كل هؤلاء يجوز أن يدفع إليهم هذا الهدي أو هذا الإطعام. إذن لو فرض مثلا أن شخصا ترك واجبا من واجبة الحج، ترك المبيت في ميناء وأراد أن يخرج الفدية وأن يجبر هذا الواجب، فيذبح شاة ويوزعها على الفقراء. لا يشترط أن يكون الفقراء من أهل مكة، فلو كانوا من الحجاج أو من القادمين إلى مكة فيجوز أن يعطيها إياهم. قال: ويجزئ الصوم في كل مكان، لأن الصوم منفعته قاصرة ليست متعدية، الهدي منفعته متعدية، والإطعام منفعته متعدية، ولهذا كان الفقراء الحرم. وأما الصوم فيجزئ بكل مكان. فلو أن إنسانا مثلا وجب عليه هدي وصام عن هذا الهدي في بلده فلا حرج، لكن المشروع أن يكون صيامه على التفصيل السابق. ثم قال المؤلف رحمه الله: ودم النسك كالمتعة والقران والهدي المستحب يأكل أن يأكل، والهدي المستحب يأكل منه ويهدي ويتصدق. كل الدماء المشروعة من الهدي والأضحية والعقيقة الأفضل أن يجعلها أثلاثا، فيأكل ثلثا ويتصدق بثلث ويهدي ثلثا. فالأضحية والهدي والعقيقة كلها أحكامها واحدة من حيث ما يأكل وما يهدي وما يتصدق به. فعلى هذا دم المتعة والقران إذا ذبح أو نحر فإن السنة أن يأكل منه، كما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نحر 63 وأعطى عليا ما غبر دعا ببضعة من كل بدنة فوضعت في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها. قال: والدم الواجب لفعل محظور أو ترك الواجب ويسمى دم الجبران لا يأكل منه شيئا بل يتصدق بجميعه لأنه يجري مجرى الكفارات. إذن الدم الذي يكون عن واجب أو فعل محظور، مثال ذلك إنسان مثلا غطى رأسه عمدا أو تطيب عمدا فإن عليه الفدية، إن عليه الفدية. أراد أن يذبح شاة نقول لا يجوز أن تأكل من هذه الشاة، ولا تقول أذبح آكل ثلثا وأتصدق بثلث وأهدي ثلث. لماذا؟ لأن هذا الدم يجري مجرى الكفارة، والكفارة لا يجوز للإنسان أن يأكل منها شيئا، بخلاف دم المتعة والقران والعقيقة والأضحية فإنها من الدماء التي تجب شكرانا، شكرا لنعمة الله عز وجل. ولهذا لا يأكل لا من ترك واجب ولا من فعل محظور. وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان خلاصة ما يتعلق بمحظورات الإحرام من حيث ما يجب على الذكر والأنثى وما يلزم في كل محظور في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد، ونأخذ ما يسر الله عز وجل من الأسئلة. يقول: إذا كان في الصف مكانين، الأول قريب من الإمام ولكنه يسار الصف والآخر بعيد لكنه يمين الصف، أيما أفضل؟ القرب من الإمام أفضل، القرب من الإمام أفضل. وقول الفقهاء رحمهم الله إن ميمنة الصف أفضل، هذا مع التقارب أو التساوي. أما إذا كان يسار الصف أقرب من يمين الصف فالأفضل أن يصلي في المكان الأقرب ولو كان يسارا. ولهذا قال ابن مفلح رحمه الله لما ذكر كلام الفقهاء وميمنة صف أفضل، قال رحمه الله: ويتوجه أن بعد يمينه ليس أفضل من قرب يساره ولعله مرادهم. يتوجه أن بعد يمينه، يعني المكان البعيد يمينا، ليس أفضل من قرب اليسار ولعله مرادهم، يعني مراد الأصحاب رحمهم الله. يقول: حكم الاستماع للقرآن عند النوم والنوم وهو شغال. يقول: لا بأس بهذا، لكن الله عز وجل يقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. المشروع للإنسان حينما يستمع أو حينما يفتح القرآن إما على إذاعة أو على مسجل أو غيره أن ينصت ويستمع للتلاوة، لا أن يتشاغل عنها، لأن استماعه فيه امتثال لأمر الله عز وجل في قوله: فاستمعوا له وأنصتوا. قال: هل يشرع الاغتسال للإحرام؟ نعم، تقدم أن الاغتسال للإحرام مشروع. وليعلم أن الأغسال المشروعة في الحج ثلاثة: الغسل للإحرام، وثانيا الغسل لدخول مكة، وثالثا الاغتسال ليوم عرفة. هذه هي الأغسال المشروعة في الحج ثلاثة، وما سواها لا أصل له. قال: من أراد أن يحرم في الطائرة فهل له أن ينوي قبل الوصول للميقات حتى لا تتعدى الطائرة الميقات وهو لم يحرم بسبب سرعة الطائرة؟ نعم، الإنسان إذا أراد أن يذهب إلى مكة بالطائرة فله أن يحرم بعد إقلاعها إذا كان يخشى أن ينام أو ينعس أو يغفل أو تتجاوز الطائرة الميقات بسرعة، فإنه يحرم. والإحرام قبل الميقات لا بأس به، الإحرام قبل الميقات لا بأس به إذا كان هناك حاجة، فهو خير من أن يحرم بعد الميقات، لأنه لو أحرم بعد الميقات فقد ترك الواجب. يقول: رجل أفطر عدة أيام من رمضان وأتى عليه رمضان آخر ولم يقضي الصوم ويريد الآن أن يقضي الصيام، فهل عليه إثم وهل يجب عليه إطعام عن تأخير الصيام وما مقدار هذا الإطعام؟ أولا، إن كان تأخيره لقضاء رمضان إلى أن جاء رمضان الثاني، إن كان تأخيره لعذر شرعي من مرض أو نحوه فهو معذور ولا إثم عليه، فعليه أن يقضي فقط. وأما إذا كان تأخيره عمدا يعني متهاون ومتكاسل فهذا عليه الإثم، فيجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل لأنه أخر العبادة الواجبة عن وقتها. وثانيا، أن عليه القضاء. وأما الإطعام فلا يجب على القول الراجح، بل تكفيه التوبة النصوح. يقول: هل أهل مكة يجمعون ويقصرون في عرفة ومزدلفة أم لا يشرع لهم ذلك؟ لا يجمعون، لأن القول الراجح أن علة الجمع، أن علة القصر للحجاج في عرفة ومزدلفة هو السفر، والسفر وذهاب أهل مكة إلى منى وعرفة ومزدلفة لا يعد سفرا، وليس سفرا لا شرعا ولا عرفا. وعلى هذا فنقول أهل مكة لا يشرع في حقهم أن يقصروا. نعم يجب لهم الجمع لأن الجمع أوسع من القصر، فلهم أن يجمعوا لكن ليس لهم أن يقصروا. يقول هناك عن كتب الشيخ بن عثيمين، قال: هناك فتاوى طبعت وحدها في العقيدة والصلاة والصيام تبع المؤسسة، هل تختلف عن التي جمعها الشيخ فهد سليمان؟ لا، هي لكن حذفت منها الرسائل، لأن مجموع الفتاوى الذي طبعه الشيخ فهد بن ناصر سليمان وفقه الله في مجموع فتاوى ورسائل، فهو جمع الفتاوى والرسائل، يعني مثل كتاب القواعد المثلى وكتاب مثلا عقيدة السنة والجماعة ورسائل التي كتبها الشيخ في سدود السهو ورسالة في الحيض إلى غير ذلك موجودة. الفتاوى هذه المفردة جردت هذه الكتب، يعني لم تطبع هذه الكتب والرسائل مع الفتاوى، فهي فتاوى مجردة وإلا فهي هي. يقول: ذكرت أمس أن نسك القران يكفي فيه طواف وسعي واحد، سؤالي: هل إذا وصل إلى مكة يقدم السعي أولا ثم يجعل الطواف عند خروجه من مكة؟ لا يصح. من شرط تقديم السعي بالنسبة للقارن والمفرد أن يسبقه طواف نسك ولو مسنونا، يعني لو أن إنسانا أراد أن يكون قارنا لما قدم المكة قال أريد أن أقدم السعي، لا يصح أن يذهب ويسعى مباشرة، لا بد لصحة السعي أو لصحة تقديم السعي أن يطوف قبله، إذا لم يطوف فإن تقديمه للسعي غير صحيح. يقول: هل يأثم الإنسان على تحمل المرض دون تسخط حتى لو كان مرضه مظنته الموت، أو يأثم لو ترك العلاج؟ هذه مسألة تنبني على حكم التداوي، هل التداوي واجب أو مباح أو ما أشبه ذلك. المشهور من مذهب الإمام أحمد أن التداوي مباح وتركه أفضل، يقول: التداوي مباح وتركه أفضل لأنه أقرب إلى التوكل على الله عز وجل. والقول الثاني أن التداوي يختلف حكمه بحسب الحال، فإن كان يتيقن النفع أو يغلب على ظنه النفع فإن التداوي واجب، يعني إذا أصيب الإنسان بمرض وتيقن أنه إذا عالج هذا المرض سوف يشفى، أو قال الأطباء إذا عالجت هذا المرض سوف تشفى يقينا أو غلب الظن، فإنه يجب أن يتداوى وأن يعالج، لأنه ينقذ نفسه من الهلكة. والله عز وجل يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وقال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وأما إذا كان التداوي أو العلاج لا يتيقن نفعه أو لا يغلب على الظن أنه ينفع بل هو متردد وأراد الإنسان أن يصبر ويحتسب فله ذلك، إذن نقول التداوي قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون مباحا بحسب الحال، فيكون واجبا إذا تيقن الانتفاع أو غلب على ظنه الانتفاع، وما سوى ذلك يكون مباحا، يعني إذا كان لا يتيقن، يعني قالوا مثلا نجاح العلاج 50% تنجح العملية و 50% لا تنجح العملية، فأراد أن يدع ذلك فلا حرج. قال يقول إذا طاف الإنسان طواف الوداع هل يلزمه الخروج من مكة مباشرة أو يكفي أن يكون خارج حدود الحرم؟ لا، يجب أن يخرج من الحرم إذا طاف طواف الوداع، فإن طواف الوداع هو آخر المناسك، لأن لحديث ابن عباس أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، فإذا طاف فإنه يخرج مباشرة، إلا إذا تأخر لعذر شرعي كانتظار رفقة، مثاله مثل حملة من حملات الحج ذهبوا إلى الطواف، فقضى أحدهم طوافه وجلس عند السيارة ينتظر أصحابه، هو مثلا قد ساعة من قبل وليس عليه سوى طواف، ومن معه من الرفقة معهم نساء وهم لم يطوفوا ولم يسعوا، فاحتاج أن ينتظرهم لمدة 6 ساعات 7 ساعات، فإنه ما دام محبوسا لأجلهم فلا حرج ولو طالت المدة. كذلك أيضا لو فرض أن إنسان طاف وخرج وفي أثناء طريقه تعطلت سيارته فذهب إلى الورش لإصلاحها وبقي بعد ذلك 6 ساعات 7 ساعات فإن ذلك لا يضره. فالضابط في هذا أن الإنسان إذا حبس بعد الطواف بغير اختيار منه ويريد الخروج لكن حبس بغير اختيار فذلك لا يضر، أما إذا كان بقاؤه في مكة باختيار منه كما يفعله بعض الناس الآن تجده يطوف بعد العشاء ثم يذهب إلى الفندق وينام ثم يصلي الفجر ويذهب، نقول هذا لا يصح، لأنك جعلت آخر عهدك بالبيت صلاة الفجر أو النوم ولم تجعل آخر عهدك بالبيت الطواف. يقول بعض الناس يستأجر في مكة كل أيام الحج ويذهب إلى منى يرمي الجمار ويرجع، وعذره أني لست مجبرا أن أدفع أجار ضخم وأجلس في مجرد خيمة. هذا غلط، الإنسان المبيت في منى والبقاء في منى واجب من واجبات الحج، فمن كان مستطيعا يعني يتمكن من المبيت في منى فيجب عليه، لأن القاعدة أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وهنا أنبه أيضا أن بعض الناس يتساهلون في مسائل الحج، فتجد أنه يتساهل في ترك كثير من الواجبات ويقتصر على الأركان، يقول أنا أقف بعرفة الوقوف المجزئ وأبيت في المزدلفة ومنى وبقية الأنساك هذا سنة وهذا قد قال بعض العلماء أنه ليس بواجب وما أشبه ذلك، وهذا في الواقع خطأ. يعني المشروع للإنسان حينما يؤدي هذه العبادة أن يحرص على أدائها كما أداها النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت إما أن تحج كما حج الرسول وإلا لا دع الحج، الحج عبادة ليس محلا للاستهتار وليس محلا للتندر، ولذلك تجد بعض الناس ولا سيما الذين يكون حجهم نفل يعني قد حجوا من قبل تجد أنهم يستأجرون مساكن مع أنهم يستطيعون مثلا أن يجدوا مكانا في منى وأن يبقوا فيه ولو ببذل مال لا يشق عليهم، أما إذا كان الإنسان لا يجد مكانا في منى أو يجد مكانا بمبالغ تفوق طاقته ولا يستطيعها فهذا معذور. يقول نذر أن يحج هذا العام ماذا عليه لأن هذه السنة لن يتمكن؟ نقول يحج من قابل ويكفر كفارة يمين لفوات الصفة. بعض الناس يقسط لكن يأخذ فائدة كبيرة جدا، هل يجوز هذا أو في ظلم؟ من المعلوم أن البيع نقدا ليس كالبيع مؤجلا، فأنا أبيعك مثلا هذا الكتاب ب10 ريالات نقدا أو ب15 ريالا مؤجلا هذا جائز، لكن ما ضابط الزيادة وما أشبه ذلك؟ تقول هذا يرجع فيه للعرف وأنت لست مجبرا، يعني لو قالك من أبيعك هذا الكتاب ب10 نقدا أو ب15 مؤجلا لست مجبرا على أن تشتري منه، تبحث عن غيره، فالمهم أن الزيادة في مقابل الأجل لا بأس بها. يقول هل فعلا أن وقت المساء يبدأ من بعد أذان الظهر حتى يظلم الليل وأن الشيخ محمد اختار هذا القول، هل يجب وقت المساء؟ لا، المساء هو يمكن يظن أذكار المساء، المساء بالنسبة للأذكار من بعد العصر، المساء بالنسبة للأذكار أذكار المساء يكون بعد العصر إلا ما قيد بالليل فإنه يكون في الليل، فمثلا قول الإنسان اللهم أمسيت بحمدك أمسينا وأمسى المكلف الله أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق إلى آخره، لا حرج أن يقولها بعد العصر. أما ما قيد بالليل فيجب أن يكون في الليل، لقول النبي عليه كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ. شوف، قال من قرأ آية الكرسي في ليلة، فلا يصح أن يقرأها مثل العصر ولا يجزئه ذلك، لأن الليل إنما يكون بعد غروب الشمس. فتبين بهذا أن أذكار المساء منها ما يصح الإتيان به قبل غروب الشمس، يعني بعد العصر، ولم يقل أحد أنه بعد الظهر، ومنها ما يكون بعد الغروب، وذلك فيما قيد بالليل كآية الكرسي. يقول: هل يجب علي في الفتوى أن ألزم عاما لعله يقصد عالما واحدا؟ يقول: بالنسبة للفتوى، الواجب على الإنسان حينما يريد أن يستفتي أوثق من يجده علما وورعا. أرأيت لو أنك أصبت بمرض أو أصيب أحد أبنائك بمرض، هل تذهب إلى طبيب عام؟ تذهب إلى مستوصف مكتوب طبيب عام تذهب إليه وتعالج؟ تجد أنك تبحث عن أمهر الأطباء وعن الأشخاص الاستشاريين الذين يكون لهم خبرة ومعرفة ودراية، وتسأل ها هنا وها هنا. فإذا كان هذا في طب الأبدان، فما بالك بطب الأديان؟ فالمشروع للإنسان حينما يريد أن يسأل عن دينه أو عن أمور دينه أن يسأل أوثق من يجده. فإذا كان عندك، إذا كان هناك عالما لكن أحدهما أوثق عندك من الآخر، فالمشروع أن تسأل أوثق. نعم، إذا تساوي أو تقارب فأنت تخير، لكن إذا كان هناك تفاوت، مثلا عالم كبير له معروف بالعلم والتحقيق وطالب علم، لا شتان بين هذا وهذا، فهذا طالب العلم الذي دونه إنما تسأله عند الضرورة، يعني إذا لم تتمكن من سؤال هذا العالم، إما لغيبته أو سفره أو عدم التمكن من الوصول إليه، حينئذ تسأل هذا الشخص. فالمهم أن المشروع للإنسان حينما يريد أن يستفتي وأن يسأل عن أمور دينه أن يسأل أو يبحث عن أوثق من يجده علما وورعا، يعني علما ودينا، لأن الإنسان الذي تسأله قد يكون عالما لكن ليس عنده دين أو ليس عنده من التقوى، وقد يكون عنده ديانة ولكن ليس عنده علم. فالأول الذي عنده علم لكن ليس عنده دين يردعه يفتي بالهوى لا بالهدى، والذي عنده دين ولكن ليس عنده علم يفتي بالجهل، ربما شدد في مسائل هي رخصة أو رخص في مسائل هي عزيمة. نعم. يقول: إذا لم يسه الإمام يقينا وأنا متأكد من ذلك، ونبه أحد المأمومين الإمام بالخطأ ظانا أن الإمام قد سهى قائلا سبحان الله، فكيف يكون ردي أنا في ذلك الموقف حتى لا يصير تشويش على الإمام من تكرار قول سبحان الله؟ في مثل هذا إذا سبح يعني مثلا الإمام يصلي وسبح به واحد ولم يسبح سواه، فإن الإمام لا يلتفت إليه في هذا الحال، لا يلتفت إلا إذا كان عنده غلب الظن. ولو فرض أن الإمام في هذا الحال التفت إليه، يعني عمل بقول هذا الشخص الذي سبح به ثم أراد أن يتمشى مع هذا الذي نبه، حينئذ تسبح. مثال ذلك، يعني لو فرض أن الإمام جلس في الركعة الثالثة، أراد أن يقوم فسبح به شخص وجلس على أنه التشهد الأخير، فيجب عليك أن تسبح بالإمام. إذا جاء تقول سبحان الله حتى يتنبأ أن هذا الذي نبهه خطأ. يقول: إمامنا يقرأ من الجوال في صلاة الفجر والعشاء، ما حكم ذلك؟ هذا جائز لكن لا ينبغي الإنسان أن يقرأ من المصحف أو من الجوال إلا عند الحاجة إلى ذلك، وإنما يحتاج الإنسان للقراءة من الجوال أو من المصحف في الصلاة التي تطال فيها القراءة كصلاة التراويح وقيام رمضان. أما في صلاة الفجر وأما في الصلوات الخمس فيقرأ من حفظه ولا أظن إماما يعني تعين إماما لا يحفظ جزءا ولا جزئين من القرآن، يقرأ من حفظه، لأن كونه يمسك الجوال قد تنقفل الشاشة فيحتاج إلى فتح، وقد يمسك المصحف ويحتاج إلى إغلاق، ففيه حركات لا داعي لها. ثم إنه أيضا إذا قرأ من المصحف أو قرأ من الجوال يفوت على نفسه سننا، منها أولا أنه يفوت على نفسه أن يضع يده اليمنى على اليسرى على صدره، ثانيا يفوت على نفسه أنه ينظر إلى موضع سجوده، ثالثا أيضا كثرة الحركة بتقريب صفحات المصحف أو صفحات المصحف في الجوال. يقول: بحمد الله أنا طالب علم وفي نفس الوقت أتاجر، ولكن في بعض الأوقات التجارة تشغلني، ما نصيحتك؟ يقول: لا تنسى نصيبك من الدنيا، لكن لا تجعل الدنيا أكبر همك، اجمع بين هذا وهذا، واحرص على أن تحصل من الدنيا ما يعينك على الآخرة. ولهذا شيخ الإسلام رحمه الله يقول: ينبغي للإنسان أن يجعل المال أو أن يطلب المال عند الحاجة، اجعل المال كالحمار تركبه وكبيت الخلاء تدخله. متى يحتاج الإنسان أن يركب الحمار؟ إذا احتاج. ومتى تدخل بيت الخلاء عزكم الله؟ إذا احتجت. فكذلك المال لا تأخذ من الدنيا إلا بقدر حاجتك، لأن هذا المال الذي عندك لن ينفعك عند الله عز وجل إلا ما قدمته في سبيله من نفقات واجبة أو زكوات أو صدقات أو أوقاف أو وصايا أو ما أشبه ذلك. فالمهم أنك لا حرج أن تحصل مالا وأن تشتغل المال لتكف يدك عن سؤال الناس، لكن لا تطغى الدنيا على الآخرة. يقول: كرمنا التفصيل في كلام العلامة العثيمين في النسبة للكحول لكثرة الكلام عليها بين الشباب ومنهم ابني. نعم شيخنا رحمه الله، هو ما دل عليه الحديث: كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام. فالشراب إذا أكثرت منه سكرت، وإذا أقللت منه لم تسكر هو حرام. فمثلا لو أنك شربت قارورة الماء الصحة التي مثلا قيمتها ريالين أو غيرها، شربت منها، إذا شرب منها بهذا القدر سكر، إذن لو شرب قدر فنجان القهوة فهذا حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام. إذا المعنى الشراب الذي إذا أكثرت منه سكرت وإذا أقللت منه لم تسكر فالقليل حرام. فإنسان يقول: أنا هذا الشراب إن شربت منه لتر فإني أسكر، وإن شربت بمقدار فنجان القهوة لا أسكر. نقول: فنجان القهوة حرام. هذا أوضح معنى لهذا الحديث. يقول: حكم لعب البلوت. لعب البلوت اختلف العلماء المعاصرون، منهم من شدد فيه وحرمه، ومنهم صاحب الكتاب الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، فإنه يرى أن لعبة البلوت محرمة، ومنهم من أجازها بشرط ألا تشغل عن واجب وألا يترتب عليها محرم. هذا الشرطان، الشرط الأول ألا تشغل عن واجب، يعني أقيمت الصلاة وهو يلعب بلوت فيفوت على نفسه صلاة الجماعة، والثاني ألا تشتمل على محرم من لعن أو سب أو شتم أو ما أشبه ذلك. فإذا توافر هذا الشرطان فلا حرج، وهذا اختيار شيخنا رحمه الله والشيخ عبد العزيز بن باس، يريان جواز البلوت بشرط ألا تشغل عن أمر واجب، والثاني ألا يترتب عليها مفاسد. قال: رزقني الله بمال الحمد لله، هل الأفضل الوصية أو الوقف؟ هل الأفضل الثلث أو الخمس؟ نقول: الوقف أولى من الوصية. لماذا؟ لأن الوقف يجري ثوابه وأجره من حينه. الوقف أولى لأن ثوابه وأجره يجري من حينه. فلو قلت: من هذا البيت وقف، فثوابه وأجره يكون من حين الوقف. أما الوصية فإنها لا تثبت إلا بعد الموت، لكن الوصية أوسع من الوقف من جهة أن الإنسان يجوز له أن يرجع فيها. فلو قلت مثلا: أوصيت ببيتي هذا بعد موتي للفقراء، ومن الغد رجعت، يجوز. أو قلت: أوصيت بنصف بيتي مثلا غيرت، فالوصية يجوز الرجوع فيها ويجوز فيها الزيادة والنقص، لأنها لا تثبت ولا تلزم إلا بعد الموت، بخلاف الوقف. الإنسان ينظر ما يناسبه. ولكن هل الأفضل أن يوصي الإنسان إذا أراد الوصية أن يوصي بالثلث أو الخمس أو الربع. أفضل قدر يوصي به الإنسان هو الخمس، وهو المشهور بمذهب الإمام أحمد رحمه الله أن الأفضل أن يوصي بالخمس لقول أبي بكر رضي الله عنه: أرضى ما ارتضاه الله عز وجل لنفسه، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. وقال بعض العلماء الأفضل أن يوصي بالربع، وهذا اختيار ابن عباس رضي الله عنهما، قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير. وقال رضي الله عنه: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، لأن رسول عليه الصلاة والسلام قال: الثلث والثلث كثير. والثلث جائز، يعني لو أوصى بالثلث فهذا جائز، لكن ما هو الأفضل؟ نقول أفضل أن ينقص عن الثلث، أن يوصي بالخمس أو بالربع. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد لما قال: الثلث والثلث كثير، قال: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، فلا تظن أن ما تخلفه من مال لأولادك أنه ليس لك فيه أجر، بل لك فيه أجر، هذا المال يستفيدون منه ويقفون أيديهم عن سؤال الناس وعن أن يذلوا أنفسهم بمد أيديهم للناس. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. قال: حكم الجلوس بمكان واحد مع نساء غير محارم مع وجود المحارم لا بأس، إلا أن الإنسان جلس في مجلس وفيه نساء من محارمه ونساء من غير محارمه ولم يكن هؤلاء النساء عندهن تبرج أو سفور فلا حرج، وما زال الناس يفعلون هذا. فالمهم أن جلوس الإنسان في مكان فيه نساء من محارمه ومن غير محارمه إذا لم يكن ثمة محذور شرعي فلا حرج في ذلك. والمحذور، وأما إذا كان خلوة يعني يخلو بامرأة أجنبية فهذا لا يجوز، لكن إذا قدر أن المكان فيه نساء خمس من محارمه وخمس لسنا من محارمه وكنا متحجبات ولم يحصل منهن تبرج أو فتنة فلا حرج في ذلك، هذا ما تيسر الإجابة عليه. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، إنه جواد كريم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.